الرحيم. هذه الأحاديث في بيان فضيلة صلاة الفجر وصلاة العصر، فمنها الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر فهو في ذمة الله عز وجل، يعني في عهده وأمانه، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، يعني لا تغدروا ولا تعملوا عملا سيئا فيطالبكم الله تعالى فيما عهد به إليكم. وهذا دليل على أن صلاة الفجر كالمفتاح لصلاة النهار، بل لعمل النهار كله، وأنها كالمعاهدة بين الله وبين العبد في أن يقوم العبد بطاعة ربه عز وجل ممتثلا لأمره مجتنبا لنهيه.